وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. هارون واندرج معه من اندرج. وقال فرعون ائتوني بكل سحار عليم. حمزة واندرج معه أبو الحارث وخلف العاشر. وقال فرعون ائتوني بكل سحير عليم. دوري الكسائي بالإمالة. دليل كلمة سحار من سورة الأعراف من متن الطيبة، وسحار شفى مع يونس في ساحر، أي قرأ شفى حمزة والكسائي وخلف العاشر ساحر سحار، والباكون ساحر، مع مراعاة دور الكسائي بالإمالة سحير. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. الأزرق بالإبدال واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو وأبو جعفر.